اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تقربنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، اللهم اهدنا في الصراط المستقيم، اللهم توفانا على الصراط المستقيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قوة عين لا تنقطع. اللهم أصلح أنفسنا وزكها وآتها تقواها، أنت خير من زكاها يا رب العالمين. اللهم أصلح نساءنا، وأصلح بناتنا، وأصلح أبناءنا، وأنبتهم نباتا حسنا، وأصلح ولاة أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت تباركت يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، ولك الحمد على كل حال، ولك الحمد على كل حال، ولك الحمد دائما وأبدا يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، بواسطة عاصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أفئدتنا وجلاء أحزاننا وذاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القرآن الكريم شفيعا لنا يوم القيامة اللهم اجعل القرآن الكريم شفيعا لنا يوم القيامة اللهم اجعلنا من الذين يقودهم القرآن إلى الجنة اللهم اجعلنا من الذين يقودهم القرآن إلى الجنة اللهم اجعل القرآن الكريم حجة لنا ولا تجعل حجة علينا اللهم اجعلنا من الذين يقيمون حروفه ويقفون عند حدوده ولا تجعلنا من الذين يقيمون حروفه ويتجاوزون يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا واغفر خطايانا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم تقبل دعاءنا وتقبل صيامنا وتقبل قيامنا اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أغثنا يا مغيث اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا بريئا مريعا نافعا غير ضار نافعا غير ضار نافعا غير ضار اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن له الحق علينا اللهم خذ بيدنا إلى الطريق المستقيم اللهم اجعلنا هداة مهتدين بكتابك متمسكين وعلى نهج نبيك سائرين إلى أن نلقاك وأنت عنا راض يا رب العالمين اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم اجمع شمل المسلمين على الحق ووحد صفوفهم وأعلي كلمتهم وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين اللهم عليك بالظالمين يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا من يجير ولا يجار عليه يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا تعالى في السماء يا من لا تأخذه سنة ولا نوم يا ناصر المظلومين ويا راحم المستضعفين يا ناصر المظلومين يا ناصر المظلومين عليك بالظالمين يا رب العالمين اللهم أرنا في أعداء الدين عجائب قدرتك اللهم شتت شملهم ورمم نساءهم ويتم أولادهم واجعل خططهم عليهم لا لهم يا رب العالمين اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء ونسألك قلبا خاشعا وعينا دامعا ولسانا ذاكرا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا وكن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أغننا عمن أغنيتهم عنا اللهم أغننا عمن أغنيتهم عنا اللهم أغننا عمن أغنيتهم عنا وأفقرنا إليك يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اجعلهم حماة للدين ولا تجعلهم أعداء للدين اللهم خذ بيدهم جميعا إلى الطريق المستقيم اللهم اجعلهم من الذين يدافعون عن كتابك ويدافعون عن سنة نبيك يا رب العالمين اللهم احفظنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب عنا وتجاوز عنا مولانا إياك سألنا ولإحسانك تعرضنا وما عندك من خير طلبنا فأقبل اللهم بوجهك الكريم علينا اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا بعيدا منك إلا قربته ولا بعيدا منك إلا قربته ولا بعيدا منك إلا قربته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا جاهلا إلا علمته ولا جاهلا إلا علمته اللهم إنا نعوذ برضاك رضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصل اللهم على نبينا محمد.